طيب يسأل عن كذلك عن جشع التجار. المشكلة عندنا أننا أو أن كثيرا من الناس لم يستوعب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين مشهورين. الحديث الأول حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني الحديث الطويل المشهور اللي حدثني الصادق المصدوق، أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة بعد ذلك، ثم يكون مضغة بعد ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4، بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. صور الرزق مكتوب لك وأنت في بطن أمك قبل أن تخلق، بل قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، كما جاء في الحديث إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. صور قبل أن تخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتبت مقادير الخلائق، ثم الكتابة العمرية كتبت لك وأنت في بطن أمك، كتب لك رزقك، ثم الكتابة السنوية التي في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر، ثم الكتابة اليومية كل يوم هو في شأن. لكن الشاهد من هذا كله أنه لا يأتيك إلا ما كتب الله لك، وما كتب الله لك سيأتيك، ما كتب الله سيأتيك، ولن يستطيع أحد أيا كان يمنعه. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عباس واعلم أن الأمة، ما قال أهل المشرف، ما قال أهل الكويت، الأمة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، شوف بشيء يعني أي شيء، نكرة منفية، بشيء أي شيء لا يضرك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر، انتهى الأمر. فعلام الإنسان يخاف على رزقه، والله لا ينقص الرزق مهما فعلنا، مهما، ولن يزيد، لن يزيد ولن ينقص. ولذلك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يؤدب الناس في الحديث الثاني، قلت أنا في حديثين، حديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه ألقي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم. الآن جاءت الموعظة أو النصيحة أو التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال فأجملوا في الطلب، يعني اطلبوا الرزق بطريقة جميلة لا تعصون الله بها ولا تؤذون الناس بها، ولكن لماذا؟ لأنه ستستكمل رزقك قبل أن تموت، جميع رزقك سيأتيك، أبدا لن ينقص من رزقك شيء، أبدا أبدا، والله حتى لو لم تسعى، إذا كان مكتوبا حتى لو لم تسعى يأتيك رزقك، لكن يختلف، الذي سعى أطاع الله وحصل رزقه، والذي لم يسعى عصى الله وحصل رزقه أيضا. يذكرون أن أخوين اختلفا في مسألة، فقال أحدهما لا تصيب رزقك إلا إذا سعيت له، قال الثاني ما كتبه الله لي سيأتيني ولو كنت في مكاني. أحدهما يقول إيش؟ لابد أن تسعى لطلب الرزق، والثاني قال يأتيك رزقك ولو كنت في مكانك. إيش رأيك أبو محمد؟ أيهم صح؟ ها؟ شلون؟ وهذاك يقول أنا قاعد يجيني رزقي، يجي. طيب إن شاء الله. شنوكم تردد محمد؟ ها وبشار عندك شيء؟ ها؟ طيب اللي يقول منكم إنه لازم تسعى عشان يجيك رزقك يرفع إيده، لازم تسعى عشان يأتيك رزقك. زين اللي يقول يأتيك رزقك حتى لو ما سعيت. زين خلينا نشوف الاخوان ايش صار بينهم هالاخوان. واحد قال للثاني خلاص اقعد انت خلي يجيك رزقك، وطلع يترزق الله، وهذا قاعد البيت، فطلع هذا يترزق الله، المهم يوم مر ويلقى شيرة, شيرة تفاح, وطلع منها يعني غصن برا المزرعة وسقطت منه تفاحة, فقام أخذها. فلو ما خرج ما حصل هذه التفاحة, جاب يأكلها. تذكر أخوه كسر خاطره, مهما كان مختلف أنا معاك لكن أخوي زين. فرجع ودخل على البيت ومسك التفاح وحذف عليه, قال القف حذف القفه. شنو هذا؟ قال شفت ما يجيك الرزق الا لا تعد. قال لي بس منو اللي اكل؟ طيب فهم اثنينهم صح, يعني اللي قال لازم تسعى صح, واللي قال يجيك يجيك صح, لكن الذي سعى اجر, اجر لان الله تبارك وتعالى امر بهذا, وهذا لم يؤجر لكن وصله رزقه, وصله رزقه. فالقصد أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رفقها وأجلها, فأجملوا في الطلب. هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم أن نجمل في الطلب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يتقي الله حق تقاته.